أحرمت طوعا في خشوع أدعو وتسبقني الدموع، رضوانه يروي الضلوع، سبحانه مجري الغمام، للحج أشواق القلوب جاءت على رحب الدروب، قد وحدت كل الشعوب، وبلا جدال أو خصام فاحت أسارير الغرام، فاحت أسارير الغرام شوقا إلى البيت الحرام، فاحت أسارير الغرام شوقا إلى البيت الحرام، تلف القلوب إذا دعا صوت الأذان على الأذان، تلف القلوب إذا دعا صوت الأذان على الأذان. يا أيها العبد الشغوف بين الرجاء بكل خوف، في عرفة يحلو الوقوف، وعلى منى طاب المقام، وكأن في قلبي بريق أتراه مثلي يستفيق، إن طاف بالبيت العتيق سهوا ويغمرني الهيام، فاحت أسارير الغرام، فاحت أسارير الغرام شوقا إلى البيت الحرام، فاحت أسارير الغرام شوقا إلى البيت الحرام، تلف القلوب إذا دعا صوت الأذان على الأذان، تلف القلوب إذا دعا فإذا أتى العيد السعيد قد جاء بالضيف البعيد، وأزور إن أمسى وحيد أعطيه من زاد طعام، بين خطى الداعي البشير هدي الحبيب لنستنير، وعليه قد صلى القدير، وعلى صحابته الكرام فاحت أسارير الغرام، فاحت أسارير الغرام شوقا إلى البيت الحرام، فاحت أسارير الغرام شوقا إلى البيت الحرام، تلف القلوب إذا دعا صوت الأذان